بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والغباء، اللهم اصرفه عنا وعن أهلنا وعن بيوتنا، اللهم ارفعه عن البلاد والعباد. قال الإمام النووي في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتيين كتاب السلام: هو بيع موصوف في الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور. أحدها تسليم رأس المال في المجلس، فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز، ولو أحال به وقبضه المحال في المجلس فلا، ولو قبضه وأودعه المسلم جاز، ويجوز كونه منفعة ويقبض بقبض العين. وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه. وقيل للمسلم إليه رد بداله إن عين في المجلس دون العقد. ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر. الثاني كون المسلم في دين، كون المسلم فيه دينا، فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلام ولا ينعقد بيعا في الأظهر. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفاته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك إن عقد بيعا وكيل سلاما. الثالث المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا، ويصح حل مؤجلا فإن أطلق إن عقد حالا وقيل لا ينعقد. ويشترط العلم بالأجل، فإن عين شهور العربي أو الفرس أو الرومي جاز، وإن أطلق حمل على الهلال، فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول 30، والأصح صحة التأجيل بالعيد وجمادى ويحمل على الأول. بيع السلام يعني بيع موصوف، جوال بلي موصوف yang disifati في الذمة، jadi barangnya dalam disebutkan sifatnya bukan ainnya. Ya, dipersyaratkan ya pertama taslim ra'sil mal fi fil majlis, uang yang digunakan untuk membeli barang tadi yang dipesan ya, yang disalami tadi itu harus diserahkan di majlis itu. Ya, di majlis salam. Kemudian harta yang dijadikan modal salam ini dihitung sebagai dain, hutang yang harus dipenuhi oleh orang yang diberikan salam tadi atau orang yang menyanggupi salam tadi. Kemudian harus juga ditetapkan tempat penyerahannya jika ya tempat terjadinya proses akad salam ini tidak mungkin untuk dijadikan tempat untuk menyerahkan harta salam itu di saat jatuh tempo, atau mungkin tetapi untuk membawanya membutuhkan biaya. Nah, di sini harus disepakati tempat penyerahan barang yang disalami ini di mana. Fasdun wa yushtaratu qawlul muslimi fihi maqduran ala taslimihi 'inda wujubi at-taslim. Fa in kana yujadu bi baladin akhar صح ان اعتيد نقله للبيع والا فلا ولو اسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الاظهر فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله بأصح وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا ويصيح المكيل وزنا وعكسه ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزن كذا لم يصح ويشترط الوزن في البطيخ والبازنجة أو بازنجا والكثاء والسفرجل سفرجل والرمان ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه وكذا كيلا في الأصح ويجمع في اللبن بين العبد والوزن ولو عين الكيل فسد إن لم يكن معتادا إلا فلا في الأصح ولو أسلم في ثمار قرية صغيرة لم يسه أو عظيمة صح في الأصح ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة وجود فلا يصح فيما لا ينضبط مقصود كالمختلط المقصود الأركان كهريسة ومعجون وغالية وخف ترياق أو ترياق ومخلوط والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخزين وجبن وأقط وشهد وخل تمر أو زبيب لا الخبز في الأصح عند الأكثرين ولا يصح فيما نذر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ولا فيما لو استقصي تكسي وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار والياقوت وجارية وأختيها أو ولدها syarat yang lain terkait dengan salam benda yang disalami ini yang dijual belikan dengan sistem salam ini haruslah jelas sifat-sifat yang memang mempengaruhi harganya harus jelas sifat-sifat yang mempengaruhi harganya dan sifat ini harus terpenuhi ketika proses serah terima. Dan yang lain juga orang yang melakukan transaksi salam ini, ya dalam hal ini pedagangnya ini yang diberikan salam ini, dia harus mampu untuk menyerahkan barang tersebut yang diinginkan oleh pembeli tersebut pada waktu yang memang telah dijanjikan. Dari sini maka waktu penyerahan salam itu harus ditentukan. Selain tadi tempat penyerahan salam harus ditentukan, waktunya pun harus ditentukan. Dan dalam hal ini dia harus benar ghalibudhannya, dia merasa mampu untuk menyerahkan barang yang disalami tadi pada waktunya dan pada tempatnya tersebut. Ya, mampu menghadirkan barang-barang tersebut. Maka di sini tidak sah salam untuk barang-barang yang memang ya nadara wujuduhu langka pada negeri tersebut atau negeri yang mungkin dia dapat datangi. Ya. Kecuali memang kalau orang yang disalami tadi betul-betul mampu ya langka di satu tempat tapi dia mengetahui ada tempat yang tidak langka yaitu ada persediaan barang itu banyak dan sangat mungkin baginya untuk memindahkan barang tersebut ke kotanya tadi dan dibawa ke tempat perjanjian untuk penyerahan salam tadi maka ini dibolehkan kalau tidak maka tidak. Far'un yasihu fil hayawani fayushtaratu في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولونه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شكرة وذكورة أو أنوثتي وسني وقدي طولا وقصارا وكل على التقريب لا يشترط ذكر الكحل والسمان ونحوهما في الأصح وفي الإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع وفي الطير النوع والصغار وكبار الجثة وفي اللحم اللحم بقر أو ضأن أو معز ذكر خاصي رضيع معلوف أو ضدها من فخذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة وفي الثياب الجنس والطول والعرض والغلاظ والدقة والصفاقة والرقة والنعامة والخشونة ومطلق يحمل على الحامي ويجوز في المقصور وما دبغ غزل قبل النسخ كالبرود والأقيس صحته في المنصوب مصبوغ بعده قلت الأصح منع وبه قطع الجمهور والله أعلم وفي التمر لون ونوع وبلد وصغار الحبات وكبارها وعتقها وحداثتها والحنطة وسائر الحبوب كالتمر وفي العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ولا يشترط العتق والحدثة جبلي أو بلدي يترنق أو ليار مادو ترنق أو مادو ليار مادو bukan ternak ya ternak ya misalnya saifi au harifi abyad au asfar dan seterusnya ini wajib menjelaskan ya sifat-sifat dari barang yang disalami ini semua sifat yang memang mempengaruhi kualitas dan harga benda tersebut semua sifat yang mempengaruhi kualitas dan harga benda tersebut. ولا يصح في المطبخ والمشوي ولا يضر تأثير الشمس والأظهر منعه في رؤوس الحيوان ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وقوز وطس وقمقم ومنارة وتنجير ونحوها ويصح في الأسطال المربعة وفيما صب منها في قالب ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه على الجيد ويشترط معرفة العاقدين الصفات وكذا غيرهما في الأصح فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه وقيل يجوز في نوعه ولا يجب ويجوز أردع من المشروط ولا يجيب ويجوز أجود ويجيب قبوله في الأصح ya, ini tidak wajib bagi orang yang diserahkan salam ini untuk mengganti barangnya jika memang barang yang diharapkan tadi tidak barang yang disebutkan spesifikasi dalam akad tadi tidak ada. Tidak wajib. Tidak sah ayustabdala an muslimi fi. Tidak sah. Dan kalau memang ada barang yang tadi ada barang yang kulit yang serupa di bawah maka pembeli pemesan tidak wajib untuk menerimanya. Tapi di sini ada beberapa pembahasan. Jika yang dibawa itu lebih baik daripada yang disebutkan dalam akad tanpa merubah harganya, maka ini sebaiknya pembeli untuk menerimanya. Walau ahdarahu qabla mahillihi famtana'a al-muslimu min qabuli li gharadin sahih bi an kana hayawanan aw waqta gharatin lam yujbar wa illa fa in kana lil mu'addi gharadun sahihun ka fakki rahnin ujbira wa kadha li mujarradi gharadil bara'ati fil adhhar walau wajada al muslimu al muslima ilayhi ba'da al mahalli fi ghairi mahalli at taslim lam yalzamhu al ada'u in kana li naqlihi mu'nah wa la yutalibu bi qimatihi lil haylulati 'ala as-sahih wa in imtana'a min qabulihi hunaka lam yujbar in kana li naqlihi mu'nah aw kana al mawdi'u makhufan wa illa fal asahu ijbar. Nah, terkait dengan penyerahan, hukum asalnya penyerahannya haruslah pada tempat yang telah disepakati. Dalam kasus misalnya, ternyata antara yang membeli dan yang menerima salam ini bertemu pada di tempat yang lain, bukan tempat penyerahan, pada waktu yang belum disepakati, pada waktu sebelum dari waktu yang disepakati. Pertanyaannya, apakah boleh barang diserahkan ketika bertemu atau tidak? Maka di sini para ulama menyebutkan, ya, seperti Imam Nawawi juga menyebutkan di sini, jika dengan si pembeli menerima barang tersebut pada tempat mereka bertemu, lalu membawanya pulang ke negerinya atau ke tempatnya tadi membutuhkan biaya, maka si pembeli tidak perlu untuk menerimanya. Ya, tetap barang itu menjadi tanggung jawab si menerima salam dan diserahkan pada tempat yang memang telah disepakati. Tapi jika tidak, ya, jika tidak, jika tidak, maka dia boleh saja diambil. Faslun al-iqradu mandubu wa sighatuhu aqradtuka aw aslaftuka aw khudhu bimithlihi aw mallaktuka wa 'ala an tarudda badalah. Yushtaratu qabuluhu fil asah wa fil muqrid ahliyatu tabarru' wa yajuzu iqradu ma yuslamu fihi illa al-jariyata allati tahillu lil muqtaridi fil adhhar wa ma la yuslamu fihi la yajuzu iqraduhu fil asah wa yaruddu al-mithla fil mithl fi mithli wa fil mutaqawwim al-mithla suratan wa qila al-qimata wa law dhafira bihi fi ghairi mahalli al-iqrad وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلاد الإقراض ولا يجوز بشرط الرد صحيح عن مكسر أو زيادة فلو رد هكذا بلا شرط فحسن ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغى الشرط ولصوا أنه لا يفسد العقد ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح لم يكن للمقرض غرض وإن كان كزمن نحب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح ولو شرط رهن وكفيل ويملك القرض بالقبض وفي قول بالتصرف ولو رجوع في عيني ما دام باقيا بحالي في الأصح. كتاب الرهن.

أستغفر الله. إن شاء الله. يا الله. مع السلامة. ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة برهن مقبوض وكتابة وكذا تدبير في الأظهر وبإحبالها لا وطئ وتزويج ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح. أستغفر الله العظيم. وليس للراهن المقبض تصرف تزيل الملك لكن في عتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموشر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا وإن لم ينفذ هو فانفك لم ينفذ في الأصح ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالاعتق أو بعده نفذ على الصحيح ولا رهن لغيره ولا التزويج ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلهم ولا الوطء فإن وطئ فالولد حر وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق فإن لم ينفذه فانفك فإن لم ينفذه فانفك فنفذ في الأصح فلو ماتت بالولادة غريم قيمته رهنا في الأصح. ولو كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى ولا البناء والعراس فإن فعل لم يقلع قبل الأجل وبعده يقلع من مل إن لم نكفي الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن انتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه ولو بإذن المرتهن ما منعناه وله الرجوع قبل تصرف الراهن فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جاهل عزله ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع وكذا لو شرط رهن الثمان في الأظهر. الله أكبر. فصل إذا لزم الرهن فليد فيه المرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق. يا الله يا ربي. ولو شرط وضعه عند عدل جاز أو عند اثنين ونص على اجتماعهما على الحفظ مع الانفراد به فذاك وإن أطلق فليس لأحدهما الانفراد في الأصح. يا الله يا ربي. إن شاء الله. Aduh. وإن تشاح وضعه الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ويؤن بثمنه ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرئه. La ilaha illallah. Wala talaba al-murtahin bay'ahu fa aba ar-rahin wa alzamahu al-qadi qada' ad-dayn aw bay'ahu fa in asarra ba'ahu al-hakim wa law ba'ahu al-murtahin bi idhni ar-rahin fa al-asahu annahu in ba'a bi hadrati sahha wa illa fala wa law shurita ay yabi'ahu al-'adl جاز ولا تشترط مراجعة الراهن في الأصل فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبيعه. أستغفر الله العظيم. والمؤنة المرهون على الراهن ويجبر عليه لحق المرتهن على الصحيح ولا يمنع الراهن في مصطلحات المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلافي شيء من دينه وحكم بفاسد العقود الحكوم والصحيح في الضمان ولو شرط كون المرهون مبيع له عند الحلول فسد وهو قبل المحل أمانة ويصد المرتهن في الدعاء ولا يصدق في الرد عند الآثار. ولو وطئ المرتهن والمرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب الإسلام أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد ويجب المهر إن أكرهها والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا والخصم في البدل الراهن فإن لم يخاصم مرتهن في الأصل فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن فإن وجب المال بعفو أو بجناية خطأ لم يصح عفو عنه ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زيادة منفصلة كثمر فولدي فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيع بيعت وإن ولدته بيع معها في الأظهر وإن كانت الله أكبر فلو وجب القصاص إن اقتص الرهن وفات الرهن فإن وجب المال بعفو أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زادة منفصلة كثمار فولد فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت وإن ولدته بيع معها في الأظهر وإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر. يا الله يا ربي. فصل جنى المرهون قدم المجني عليه فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن وإن جنى على سيده فاقتص بطل وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل رهنا وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمان رهن وقيل يصير رهنا فإن كان مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة أو بدالة وفي النقل الوثيقة غرض نقلت ولو تلف المرهون بآفة بطل وينفك بنفس بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما إن فك قسطه ولو رهناه فبرئ أحدهما إن فك نصيبه فصل اختلف في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع وإن شرط في بيع تحالف ولو ادعى أنهما رهنه عبدهما بمئة وصدقت أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قول بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلف في القبض فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق بيمينه وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح ولو قال أحدهما جان المرهون وأنكر الآخر صدق المنكرات بيميني ولو قال الراهن حتى قبل القبض ثم ولو أقر أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فلو تحليفه وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله أشهدت على رمس القبالة أشهدت على رسم القبالة رسم القبالة ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إقراه والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرشي الجناية وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجتبي عليه ولا على الراهن ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق وإن لم ينوي شيئا جعله عما شيئا وقيل يقسط فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الأرش بالجاني فعلى الأظهار يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح ولو تصرف الوارث ولدينا ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقضى الدين فسخ ولا خلاف أن للوارث إمساك عن التركة وقضى الدين من مال الله ya hutang dalam hal ini seperti orang yang punya bekal untuk haji tapi dia tidak atau belum berhaji lalu ya keburu meninggal maka ya walinya menggantikan posisinya. Wa sahih anna ta'alluq ad-dayn bit-tarikati la yamna'u al-irsa fala yata'allaq bi zawa'id at-tarikati kal-kasbi wat-nitaji. Masyaallah. Masih bisa satu bab lagi. Nah, itu bisa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.